الأقصى برسل الله يفوح الشفاء وزاد ضياء. غدا الأقصى برسل الله يفوح الشفاء وزاد ضياء. وقد صلى بهم طالا وقد صلى وشرفه به مولاه. وبالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه. وبالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه. وبالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه. على السبع الطباق على من الأقصى على المرفق. على السبع الطباق على من الأقصى على المرفق. سبع الطباق على من الأقصى على المرفق. على السبع الطباق على من الأقصى على المرفق. من الأقصى على المرفق. من الأقصى على المرفق. من الأقصى على وازداد بارتقاء إلى ثاني السماء. وازداد الارتقاء إلى ثاني السماء. رأى المسيح عيسى ويحيى في صفاء. ويحيى في صفاء. ويحيى في صفاء. ورأى يوسف في الثالثة ولقد أوتي شطر الحسن. بالهادي رحب مسرورا وتعالي الخير وباليمن. ورأى يوسف في الثالثة ولقد أوتي شطر الحسن. بالهادي رحب مسرورا وتعالي الخير. ورأى يوسف في الثالثة ولقد أوتي شطر الحسن. بالهادي رحب مسرورا ودعا بالخير وباليمن. ورأى يوسف في الثالثة ولقد أوتي شطر الحسن. بالهادي رحب مسرورا ودعا بالخير وباليمن. ودعا بالخير وباليمن. ودعا بالخير وباليمن. وفي الرابعة رأى إدريس. وفي الرابعة رأى إدريس. وفي الخامسة رأى رأى وفي الخامسة رآها وفي السادسة رأى موسى في الرابعة رأى إدريس وفي الخامسة رأى إبراهيم عند السابعة الله يا الله وواصل النبي في معراجه وتابع الله يا الله حتى التقى النبي إبراهيم عند السابعة الله يا الله الله المولى البر على كل الأنبياء صلى الله